قاعد انا مع الشيخ محمد الطلاق وهذا وهندي على البيت. الله يخليك. انا قلت الحمد لله. في خال. لا شو انت رايح بعزيه ولا ايه؟ هتيجي تمام. ما يكون بورا شكلها بورا. تمام. ماشي. حبيب قلبي. وحشني يا باشا. تمني والله. تمني يا مية. أقضي الشيطان الرجيم. لا بل نعم. أنا أمر التنطوف تعالى هنا في المنصورة ونخلص ونطلع على الزبادية على طول. بس. اتشرف يا باشا. خلاص نص السنة يا ما على نص السنة خلاص امتحانات وهتشوف البيت كله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. لا كلمة. لا كلمة. Oh, Oh. Thank you.

والذين يمرون أكبر حاضر بالنبي Oh, قل بالقول الذي قل بالله قل هو ربي قل هو ربي قل هو ربي الله اكبر الله اكبر بلد يهودي الله

الله